ولما كانت الحلقة 76 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وقد علقته شهرزاد بكلامها وجمالها وطيوب خيالها. ولم يطل الانتظار بالملك شهريار، فإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فعبق الجو بأريج الأحلام، وتنفست فيه عبر الليالي والأيام، والملك بين يديها نائم يقظان، صاح سكران، وهي تشير إليه أجمل إشارة، وتقول بأفصح عبارة: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة لؤلؤة البحار لما أثرت على دادتها وخرجت في صحبتها لتشاهد الليل فوق سطح الأرض وكيف يبيض الكون ويسود، وطلعتا إلى البر وأقام الخادم لهما القصر، وفتح حمال الأسية بابه ونادى أصحابه، وخرجت إليه لؤلؤة البحار وقد حسبته بعض الشطار الذين يحترفون الإجرام ويغيرون على البيوت في الظلام، وكان بينهما كلام انتهى بسلام، وحملته الخبز والدقيق وسار في الطريق على أن يعود إلى القصر قبل مطلع الفجر ليرد إليها الجمل قبل أن ينتهي ذلك الأجل. كل هذا يا مولاي مما ترويه مربية الأميرة بعد أن حاولت الإنكار أمام ملك البحار، فأحضر لها التنين الرهيب وأمرها أن تجيب. وكانت السلطانة والسلطان وجميع من بالديوان يلقون إليها السم ويرسلون الدم، وهي تنتحب وتبكي وتقول وتحكي: سمع يا سلطانة. شايف يا مولانا، دي هانة، دي خيانة. بس لما نعرف كل حاجة. أيوة، وبعدين يا دادا احنا كنا فين؟ ما هي حاجة تتوه وتنسي بعد ما اتصل بها الانسي. لما حمال الاسية جالها وكلمته وكلمها وادته الدقيق والعيش وراح عشان يفطر الدرويش، وقبل ما يخرج ويسيبها هي عهدته وهو عهدها انه يرجع لها الجمل قبل الفجر ما يكتمل. وبعد ما مشي وفاتها فضلت الأميرة واقفة في مكانها وطالت وقفتها. إيه اللي موقفها؟ إيه اللي مسكتها؟ الله، مولاتي مولاتي. الله، أنتي مش سمعاني؟ أنتي يا دادا بتكلميني؟ هو في هنا حد تاني؟ ياني، مالك مالك يا حبيبتي؟ ما فيش يا دادتي. هو قال اسمه ايه؟ اللي هو ايه؟ حرام العيش، حمال الأسية. حمال الأسية. احنا الليلة عملنا اللي علينا، اما حضر الخادم عشان يشيل القصر واحنا ناخد نفسنا وننزل البحر. استني استني بس يا دادة. كفاية كده وزيادة؟ لا، قولي لي يا دادتي. اقولك ايه بس يا بنتي؟ ايه رأيك فيه؟ اللي هو ايه؟ حمال الأسية. وانتي يهمك منه ايه؟ قومي قومي، احنا قاعدين ليه؟ ده انا موعداه وعاملة معاد معاه. هو احنا صحيح هنستناه؟ دادا لؤلؤة. الله، لؤلؤة. طيب بس بلاش تبكي عشان خاطري يا حبيبتي. يقطع قلبي. سيادتي. ما تبكيش انت غصب عني، ما تزعليش مني. ده انت العين والنني. انت سمعتي كلامه لما بيتكلم؟ مين؟ شفتي يعني لما تسلم؟ انت بتتكلمي عن مين؟ حمال الأسية. يا خبر، انت بتبص الحرام العيش؟ لا يا دادا، ما تسرقيهوش. ليه؟ ما اعترفش؟ العيش يا دادا ما ينسرقش، ولما يبقى عندنا العيش ونستنى لما الجعانين يسرقوه منا نبقى احنا اللي حرامية مش هم. لكن تتصلي بإنسي، دي مسألة كبيرة يا بنتي. اسمتي وبختي لجل حرتي بين قلبي وبين واجبي يا ربي. كفاية يا بنتي، قطعتي قلبي. يا خبر، ده الفجر ظهر ولا رجعش حمال الأسية. انت برضو كنت مصدقة انه حيرجع؟ مش كان موعدني قبل الفجر ما يطلع؟ احسن ما كنتش مصدقة انه حرامي. حمال الأسية حرامي؟ اقولك كده ما تصدقينيش وتقوليلي ده حرامي عيش، اهو سرق الجمل كمان. اغصى عليك يا انسان، لكن انا اللي غلطانه، انا اللي حطيت قلبي في غير مكان. الوقت ازف وجه المعاد، احنا ما عدلناش هنا قعد. قوم يا دادا اضربي الارض تخضر، وخلي الخادم يحضر ويشيل القصر، وناخد بعضنا وننزل البحر. يلا يا دادا يلا. ها يا سكان هذا المكان، بسر السر الرباني وبحق الخاتم السليماني يتحرك الخاتم ويظهر الخادم. يا خادم يا خادم يا خادم. شبيك لبيك، كافة ما تطلبيه بين يديك. كتر خيرك يا عبد المعين، شيل القصر في غمضة عين. احنا خلاص راجعين. قول يا معين. جرالها ايه يا سلطانة؟ حد عارف يا مولانا؟ مش عيانة، بقول لكم مش عيانة. سيبوني سيبوني، مش حد عند حد يجيني، زهقانة زهقانة. لا دي حالتها بطالة، انا هبعت لها الساحر بتاعي يشوفها. فين الدادة بتاعتها؟ مانيش شايفها. انا بعت لها. تيجي في يوم زي ده وتسيبها يا حاجب؟ الدادة يا مولانا. خليها تدخل يا سلطانة. مولاتي تعالي هنا. انا انت كنت فين؟ انا اللي كنت بعتها تجيب لي الزهور اللي زرعاها. امال ما بتتكلميش ليه؟ تاني مره ما تبقيش تسيبيها. انا هبعت لكم الساحر بتاعي، تعالي معايا يا سلطانه. خليك انت يا دتي. ايوه خليك انت معاها، وانا هبقى اجي اشقر عليها. اتفضل يا مولانا. اقفلي الباب علينا. عملتي ايه يا دتي؟ العمل عمل ربنا يا بنتي. لقيتيه؟ ما سبتش مكان إلا ما فتشت فيه. ما روحتش الحتة إلا قابلنا فيها. كل يوم بمر عليها. حمال الأسية وقاسى علي. انتوا الاتنين عملتوها فيا. معلش يا دادا أنا تعبتك. ده أنا حيرني أمري، لا أنا قادرة خلفك ولا قادرة طوعك. طب اسمعي يا دادتي. سامعه هو يا بنتي. انا عاوز اطلع افتش عليه بنفسي. لكن انت عيانه يا بنتي. لما هطلع فوق وش الارض صحتي هترجع لي. امرك، لا انا قادره خلفك ولا قادره توعك. تعالي يا بنتي. لا انا هطلع لوحدي. ايه؟ عشان اشوف بختي. اسيبك تطلعي لوحدك؟ لما نطلع احنا الاتنين هيكشفوني، لكن لما تبقي انت هنا تقدري تغطيني. ولما يسالوني قولي لهم خرجت شويه تشم الميه. ولما يقولوا لي ما خرجتيش معاها ليه اقول لهم ايه؟ قولي لهم هي قالت لي انفض اوضتها على ما ترجع من فسحتها. اعملي معروف يا بنتي. اعملي معروف انت. انت عاوزه تودينا في داهيه اشوف حمال الاسيه؟ أشوفه بعناية وأرجع مسافة المية. ما أقدرش يا بنتي عشان خاطري. طيب ما تعيطي، ما أقدرش أنا على دموعي. تعالي هاتي إيدك. اوعي تصحي رموك، خدتي من فوق الطيار. حسبي يا لؤلؤة البحار. مع السلامة، مع السلامة. وخرجت الأميرة وسابتني عمالة أقول يا ريتني. آدي يا مولاي السلطان كل اللي حصل وكان. في حاجة تانية خبتيها عني. كان التنين اللي واقف ده ياكلني. يا دنكار. أمرك يا ملك البحار. إيه رأيك يا وزير؟ الظاهر يا مولاي السلطان إن الأمر خطير، لأن حمالي الأسية إذا تزوج الأميرة هتنقلب إنسية. بنتي تبقى إنسية. ده اللي مجنني. ازاي نعرف نجيبها قبل ما ينكتب كتابها وتخرج من توبها؟ اديني يا مولاي نص الجيش. انا هقوم بنفسي افتش على حرام العيش. يا شنكار يا دنكار يا ام تنجان في كل مكان. لؤلؤة البحار، لؤلؤة البحار. وخرج الملك مهيار وفي ركابه الوزير دنكار على رأس جيش جرار من سكان البحار، ووراءه أمة من الجان، فانتشروا في كل مكان إلى أن كان. مولاي هنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 76 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.